رب إنهن ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماء Good. ربنا Nina. الله غافلا عما يعمل الظالمون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ونتبع الرسل.